الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس من يعقد معه عقد الذمة، ولعلنا نتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بعقد أهل الذمة وماذا يترتب عليه من آثار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤديهم، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح، ومن إحداث الكنائس، ومن بناء ما انهدم منها، ومن إظهار المنكر والإيد والصليب وضرب الناقوس، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتأذيتهم وعيادتهم، ومن سلم على ذمية ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزمه رده فيقال وعليكم، وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى الصغار، أو أبى التزام حكمنا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو قطع الطريق، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه، انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير، وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف هنا عددا من الأحكام والآثار المترتبة على عقد أهل الذمة. فأول ذلك أنهم يمنعون مما يمنع منه المسلمون، بحيث يأمنون على دمائهم وعلى أموالهم، ويوفر لهم الأمن. قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما دفعوا الجزية لنا ليأمنوا في أنفسهم. ومن هنا فإنه حينئذ يجب على أصحاب الولاية أن يؤمنهم، وأهل الجزية لا يقاتلون مع الجيش، ولذلك فإنهم يحمون، يحميهم الإمام لأنهم يدفعون الجزية. قال المؤلف: ويمنعون من ركوب الخيل، وذلك لأن فيه إظهارا لقوتهم وإعلان لمكانتهم. وهناك قول آخر بجواز ركوبهم الخيل لعدم ورود الدليل الذي يمنعهم من مثل ذلك. وهذا الأمر قد ذكره الفقهاء مع عدد من الأمور التي يرون أنها يعامل بها أهل الكتاب من أهل الذمة، واستندوا في ذلك على الشروط التي اشترطت على أهل الذمة في عهد عمر. والظاهر في مثل هذا الباب أن صاحب الولاية يعقد مع أهل الذمة في بلده العهد والعقد على ما يراه من الشروط التي تعود بالخير والنفع على أهل الإسلام، فقد يمنعون من شيء في زمان ولا يمنعون منه في زمان آخر. مع وجوب أن يكون لهم العدل. قال: وحمل السلاح، يمنعون من حمل السلاح ليؤمن منهم. قال: ويمنعون من إحداث الكنائس. الكنائس مواطن عبادة النصارى، فيمنعون من إحداث كنيسة جديدة فيها. وبلدان أهل الإسلام على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما اختطه المسلمون وهم الذين أنشأوه، فهذا يمنع غير المسلمين من بناء الكنائس فيه. والنوع الثاني ما استولى عليه المسلمون بالقوة، مثل هذا النوع الظاهر من أقوال أهل العلم أن ما فيه من الكنائس تبقى، لأنه بقيت كنائس أهل الذمة في البلدان التي استولى عليها المسلمون بالقوة. والنوع الثالث ما صالح فيه أهل البلد أهل الإسلام على أن تكون الأرض لهم، فحينئذ الظاهر أنه يجوز لهم إحداث البيع والكنائس في مثل هذا. ثم قال المؤلف بأنهم يمنعون من إظهار المنكر أي المعاصي بأنواعها، وهكذا يمنعون من إظهار الأعياد التي يبتدعون بها في دينهم، ويمنعون من إظهار الصليب وضرب الناقوس، والناقوس أخشاب يضرب بها النصارى مثل الأجراس لتكون دليلا على أو معرفا بدخول وقت صلاتهم. قال: ويمنعون من الجهر بكتابهم، لأن في هذه الأمور إظهارا لشعائر غير شعائر الإسلام، فمنعوا من مثل ذلك. وهكذا يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان إظهارا لشعيرة الإسلام بالصيام في شهر رمضان، ويمنعون من إظهار شرب الخمور ومن إظهار أكل الخنزير، وذلك لأن فيه إظهارا وإشهارا لشعائر غير الإسلام. قال المؤلف: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينالوا منه، كما رواه أبو داود. وقال طائفة بأنه إذا أمن من أهل الذمة أن يعتدوا على المصحف فلا بأس أن يمكنوا من قراءة القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على غير المسلمين، وكتب كتبا إلى ملوك زمانه فيها آيات من القرآن، فتمكنوا من قراءة القرآن بمثل هذا. وفي هذا مصلحة من جهة سماعهم للقرآن، الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن الصواب أنهم لا يمنعون من قراءة القرآن. قال: ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين، لما ورد في الخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن لو اشترى الذمي بناء عاليا لم يقم هو بتعلية البناء، إنما اشترى بناء عاليا على أبنية المسلمين فالأظهر من الوجهين عند الحنابلة أنهم لا يمنعون من شراء مثل ذلك. قالوا يلزمهم التميز عنا بلبسهم، هذا مما أخذه عمر على أهل الذمة في زمانه. وتقدم معنا أن الصواب أن أهل الذمة يعقد لهم الإمام عقدا يضع فيه من الشروط ما يرى أنه يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين. قال ويكره لنا التشبه بهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم في مواطن. وأما حديث من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا الحديث في المسند لكن إسناده ضعيف، وإنما أخذنا النهي عن التشبه من النصوص المتعددة الواردة بالنهي عن التشبه بهم في مواطن خاصة، مما يدل على أن من المقاصد الشرعية النهي عن التشبه بهم. قالوا ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا الطريق من أجلهم واستمروا في سيركم وطريقكم. استثنى طائفة من أهل العلم ما إذا رجي إسلامهم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة. وأخذ من هذا الحديث قلنا بأنه يمنع من بداءتهم بالسلام، الحديث لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. يبقى عندنا هل تلحق بقية التحيات بقية أنواع التحايا بالسلام أو أن الحديث خاص في السلام؟ قال ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه تلحق بها، ولذا قال المؤلف وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت. وذهب طائفة إلى أن الخبر خاص بالسلام، وذلك لما يتضمنه لفظ السلام من المعاني العظيمة التي لا تصلح أن تكون إلا لأهل الإسلام، وأما غيرها من أنواع التحية فلا بأس ببداتهم بها. وقد ورد عن ابن عمر أنه مر على ذمي فسلم ابن عمر عليه، فقيل لابن عمر إن هذا ذمي، فقال ابن عمر رد علي سلامي، فقال رددته عليك، فقال ابن عمر اللهم أكثر ماله وولده، فدعا له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط اليهود والنصارى ويدخل عليهم في بعض محالهم، ولم يؤثر عنه الامتناع عن تحيتهم أو رد تحيتهم. لكن قال المؤلف وتحرم تهنيتهم. تهنية أهل الكتاب على نوعين، النوع الأول تهنيتهم بما فيه شيء من دينهم، فهذا لا يجوز لتضمنه إقرارهم على أمر ديني منسوخ لا يجوز إقرارهم عليه. والنوع الثاني تهنيتهم بأمور الدنيا، كما لو جاء إلى أحد منهم ولد أو مال أو نحو ذلك، فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وهناك طائفة تجيز تهنئتهم بمثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم ويبايعهم ويتراد الكلام معهم، ومن كان كذلك فالأظهر أنه يهنئهم بأمورهم. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالتعزية، فلا يعزون بما يتضمن الدعاء لميتهم بدخول الجنة. وأما تعزيتهم بتخفيف المصاب عنهم وذهاب الحزن عنهم ونحو ذلك، فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر جوازه لعدم ورود الدليل الدال على المنع منه. قال: وعيادتهم، أي تحرم عيادتهم، وذلك لأن في ذلك إعزازا لمكانتهم ورفعا لشأنهم. والقول الثاني بأن عيادتهم جائزة، وأنه لا يمنع المسلم من عيادتهم. يدل على ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابن جار لهم. ويدل عليه أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب في مرض موته فدعاه للإسلام، وتوسط طائفة وقالوا كان يترتب عليه مصلحة شرعية كدعوتهم إلى الله عز وجل، ترغيبهم في دين الإسلام، جاز ذلك. وأما إذا لم يكن في عيادتهم شيء من هذا المعنى فإنهم لا يعادون، لا يزارون في حال مرضهم. قال: من سلم على ذمي، يعني وهو لا يعرف أنه ذمي، ثم علم أنه ذمي، فإنه يسن له أن يقول: رد علي سلامي. يورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لو ابتدأ الذمي السلام على مسلم فحينئذ يلزم المسلم رد السلام عليه، ولكنه يقول: وعليكم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عائشة، فقابله نفر من اليهود فقالوا: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، وقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، قالت: إنهم قالوا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى ما قلت؟ قلت: وعليكم، فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قال: وإن شمت كافر مسلما أجابه. إذا عطس الكافر عند المسلم فحمد الله فحينئذ يشرع تشميته بدعاء لا يتضمن الدعاء بالرحمة، فإنما يقال له: يهديكم الله. قد ورد أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم بالرحمة فيقول: يهديكم الله. وهكذا إذا عطس المسلم فحمد الله فشمته الكافر، فحينئذ يستحب للمسلم أن يجيبه بمثل: يهديكم الله. قال المؤلف: وتكره مصافحته، أي يكره للمسلم أن يصافح الذمي، ذلك لأنه أعلى شأن وأرفع منزلة ورتبة. وهذا هو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني بأن مصافحة الذمي جائزة ولا حرج فيها وليست من المكروه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح من يأتيه منهم ولم ينقص ذلك ولم يمنع منه أو ينهى عنه. بقي هنا مسألة، وهي: ما لو دخل الإنسان على مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين، فإنه حينئذ يستحب له السلام عليهم. قد ورد في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مجلس فيه أخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة بأنه عند السلام ينوي أن ذلك السلام للمسلمين. وأما بالنسبة لأكل الطعام فالأصل جوازه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب يهودية عندما دعته إلى طعام. ثم ذكر المؤلف فصلا فيما ينتقض به عهد الذمي، وبين أن عهد الذمي ينتقض بأمور: أولها بعدم بذل الجزية، فإنه صولح بعقد الذمة على أن يدفع الجزية، فإذا لم يدفع الجزية انتقض عهده بذلك. تقدم معنا أن الفقهاء يختلفون في مقدار الجزية، فمنهم من يكلها إلى اجتهاد القاضي، ومنهم من يقدرها بحد وقدر معلوم. قال: أو أبا الصغار، أي أبا الذل عند دفع الجزية المذكورة في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك لو رفض وأبى الالتزام بأحكام أهل الإسلام فحينئذ ينتقض عهده بذلك. ومثل ذلك أيضا لو زنى بمسلمة انتقض عهده ولو لم يكن محصنا، وهكذا أيضا لو عقد على مسلمة بعقد النكاح هذا العقد باطل، فإن لم يصبها فرق بينهما ونبه، فإن أصابها انتقض عهده بذلك. هكذا لو قطع الطريق فإنه حينئذ لم يفي بمقتضى عهد الذمة فينتقض عهده بذلك. ومثل ذلك لو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عهده ينتقض بذلك. لكن لو أسلم فحينئذ الصواب من قول أهل العلم أنه يحقن دمه بعد ذلك. قال: أو تعدى على مسلم بقتل، أو دعاه إلى غير الإسلام، أو دعاه إلى مبادئ هدامة من تلك المبادئ التي ترغب في نفي دين الإسلام عن واقع الناس، حينئذ ينتقض عهده بمثل ذلك. من انتقض عهده ماذا نفعل به؟ يخير فيه الإمام بين كما يخير في الأسير، فيفعل فيه ما يحقق المصلحة من قتله أو استرقاقه أو قبول الفدية منه أو منه أو المن عليه. قال: وماله فيء، أي الذمي الذي انتقض عهده، فإنه حينئذ يؤخذ ماله ويدخل في بيت المال لمصالح المسلمين. إذا انتقض عهد الإنسان لفعل من الأفعال السابقة فإنه لا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. وإن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام البيع في يوم السبت القادم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الأوقات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أستغفر الله. من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكافر يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فإن عادوا فقد مضت سنة الأولين. لذلك الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الإسلام حينئذ نقول الإسلام يجب ما قبله، كما ورد ذلك في حديث عمر بن العاص. مراد بقوله اضطروهم إلى أضيقة عدم ترك وسط الطريق من أجلهم، لأن هذا يدل على الاستنقاص للمسلم، وليس المراد به مضايقتهم وضربهم حتى يأتوا على طرف الطريق، معنى أنه لا يتقدم الذمي على المسلم، وليس المعنى تقديم الأذى لهم. فعجز الدولة عن حماية الذمي لم تأخذ الجزية منه، طالبتهم بحماية أنفسهم. جميع الأمرين. نعم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ أهل الذمة بالسلام، قد قال: لا تبدأوا أهل الذمة بالسلام. حسب حال البلد، كان غالب أهل البلد أهل الإسلام فالغالب أنه منهم. فرد عن أبي موسى أنه اتخذ كاتبا منه فنهاه عمر عن ذلك، قال: لا تؤمنوهم وقد أبعدهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. من ثم فإنه مبنى هذه الولايات على ثلاثة أمور: أولها الأمانة، فمن لم يكن أمينا لم يصح أن يولى على شيء من هذه الولايات، والثاني القدرة، من كان عاجزا عن عمل لم يولى عليه، والثالث تحقيق المصلحة. الولايات والوظائف ليست من أجل الموظفين، وإنما يعين الموظف من أجل القيام بالوظيفة. يغفل عنها كثير من الناس، يظنون أن الوظيفة هي التي تعطى للشخص، في الحقيقة الأمر بالعكس. إذن هذه ثلاثة شروط. يبقى أمر رابع، وهو عند التساوي يقدم المسلم على غيره، مثل ما ذكرت لك عندك صفات الثلاث: الأمانة والقدرة تحقيق المصالح، وعندنا الأمر الرابع تقديم المسلم على غير المسلم عند التساوي أم على تحقيق المصالح. المسلم في بلد غير بلد المسلم يتعامل معهم بوفق ما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، تعامل بمثل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار لما كان في مكة، لا يبدأهم بالسلام. أما بقية التحيات تقدم الخلاف معنا، والأظهر جوازه لعدم ورود الدليل بالمنع منه. السلام تحية كاملة، لذلك كان المنع من أجلها. القاعدة أننا لا نثبت القياس إلا عند العلم بالعلة. صواب جواز المصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح، لكن هنا مسألة وهي أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يصافح المرأة الكافرة. بعض الناس يقول كافرة ليست من أهل الديانة، وبالتالي قد يستجيز مصافحتها أو يستجيز النظر إليها، هذا فهم الخاطئ. المنع من السلام ومن المنع من المصافحة المرأة الأجنبية من أجل مصلحتك، وليس إبعادا للمصلحة عن غير المسلم عليه. كان هناك مصلحة شرعية من تصديرهم كرجاء إسلامهم أو أمن شرهم جاز، ما إذا لم يكن فإنه يمنع منه بحديث واضطروهم إلى أضيقه. على كل المقصود تحقيق مصلحة أهل الإسلام. عندك مسائل مثل كونهم يدرسون أبناء المسلمين إما القراءة والكتابة وإما الحساب ونحوه، إذا أمن من شرهم وأمن من دعوتهم إلى دينهم الباطل جاز. ولذا كان أسرى بدر يعلمون بعض أبناء المسلمين أعمال غير اللغة العربية، ورد في كتاب عمر أن أهل الذمة يمنعون من استعمال اللغة العربية، يقول يبقون على لسانهم. قصدك ولا استعمال غير العربية من قبل المسلمين؟ قبل المسلمين. تكلم بالكلمة ونحوها من لسانهم جائز، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم به فعله الصحابة، لذا جاء في حديث أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا ثناء، وبلغة أهل الحبشة الجيد، لأنهم هاجروا للحبشة، هاجرت هي مع والديها. وأما أن يكون غالبا على الكلام فهذا ليس من المستحسن. هل يمنع منه؟ الجمهور قالوا يكره ولا يمنع منه. ويبقى هنا مسألة وهي الدعوة بغير العربية. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك استحب كثير من أهل العلم مخاطبة الأقوام بلسانهم، فيتعلم من اللغات من أجل إقامة الحجة عليهم بدعوتهم إلى الله. قال آخرون بأن الخطاب العربي مقصود للشارع، ولذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل الزمان كتب بالعربية، وهم الذين يترجمون ولم يكتب بلغاتهم. قلنا في السابق قد نخطب عندهم بلغتهم، ثم بعد ذلك رأيت أن المستحسن أن لا يخطب عندهم بلغتهم، خصوصا في مخاطبة أهل الإسلام، من أجل أن يستشعروا أن اللغة الأساس اللغة العربية وهي لغة القرآن، وتلك اللغة لغة بديلة يقوم بالترجمة إليها غير الخطيب الأصلي. فهذا في مخاطبة أهل الإسلام. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.